وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم بالماء والثلج والبرد وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وغفرانا واغفر لنا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اهد ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك اللهم اربط على قلوبهم وسدد رميهم اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك اللهم بارك له في ماله وبارك له في أهله وبارك له في ولده اللهم تقبل منا ومنه صالح الأعمال يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.